السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له وشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في باب التيمم، قال: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بيده الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري: وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. رواه الدارقطني وصحح الأئمة وقفة. بسم الله الرحمن الرحيم. التيمم قد عرفنا أنه رخصة، وأنه تيسير من الله على هذه الأمة. فإن الإنسان إذا لم يجد الماء وخاف خروج الوقت وبحث عنه بكل ما يستطيع، أو أنه مريض ويضره الماء، أو أن هناك برد شديد لا يستطيع معه أن يغتسل مثلا، وليس فيه وسيلة إلى تسخين الماء، عند ذلك يجوز التيمم. والتيمم كما سمعتم هو أن يضرب الإنسان التراب بيديه، إن اقتصر على مرة جاز، وإن ضرب مرتين كذلك. فإن اقتصر على ضربة واحدة فإنه يمسح ببطون أصابعه وجهه وبراحتيه كفيه، ظاهر كفيه، فيقول هكذا على وجهه ثم هكذا على كفيه. وإن ضرب ضربتين فضربة يمسح بها وجهه، والضربة الأخرى يمسح كل واحدة بالأخرى باليدين. والتيمم للحدث الأصغر والأكبر سواء، كما سمعته في حديث عمار رضي الله عنه لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأصابته جنابة، يعني احترم. وكان يعلم أن التيمم مشفوع، ولكن ما علم أن التيمم للحدث الأصغر والأكبر سواء، فقاس التيمم عن الحدث الأكبر على الاغتسال. يقول: فتمرغت بالصعيد، يعني بالتراب والغبار، كما تتمرغ الدابة، يعني مرغ جسمه كله بالتراب، قياسا على الاغتسال، اجتهادا منه رضي الله عنه. فلما رجع ذكر ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له: لا، إنما يكفيك أن تقول هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه، يعني أن التيمم للحدث الأكبر والأصغر سواء، فليس هناك فرق. وأما مبطلات التيمم فإنه يبطله ما يبطل الوضوء، يبطل التيمم ما يبطل الوضوء، إذا حصل أي ناقض من نواقض الوضوء فإن التيمم قد انتقض، فإذا أراد أن يصلي من جديد فليتيمم مرة أخرى. ولو قدر أنك في مكان ليس فيه تراب، فإن كان فيه جدار عليه غبار تضرب وتمسح الجدار ثم تمسح وجهك ويديك، أو في فرش فيه غبار إذا ضربته يثور منه غبار كذلك يقوم باللازم. وإذا كان الإنسان مثلا فيه جرح في أي مكان من أعضاء الوضوء يضره الماء، فإن كان هذا الجرح عليه لفافة فإنه يتوضأ ويغسل كل شيء ومحل الجرح يمسح عليه مسح. أما إذا كان الجرح مكشوف ويضره الماء فإنه يغسل كل شيء إلا مكان الجرح، فإذا فرغ من وضوئه يتيمم من أجل البقعة التي لم يغسلها وهي بقعة الجرح. فعلى الإنسان أن يعمل بقدر ما يستطيع، فلا يترك الصلاة بحجة عدم وجود الماء. التيمم طهور أحدكم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. لكن هناك أناس يتيممون بالحجر، وعلمنا أن أناسا يحملون حجرا من يمكن من حين ما بدأوا يصلون والحجر في جيبه، إذا جاء وقت الصلاة أخرجه ومسحه وتيمم. لا شك أن هذا صلاته باطلة وهذا التيمم غير صحيح، ولم يشرع التيمم إلا للضرورة وأن يكون بالتراب والغبار الطهور. تيمم صعيدا طيبا يعني طهور، والصعيد هو ما صعد على الأرض. أما أن تنقل حجر معك وأنت في الحرم وفي المسجد تنام وتحدث ثم تقوم وتمسح الحجر وتصلي، لا ما صليت صلاتك باطل، هذا تشريع من الشيطان وليس من عند الله. كونك تخرج حجرا من جيبك تنقله طول دهرك وتتمسح به وتصلي هذا باطل، والصلاة باطلة ما قال به أحد، وليس لأحد أن يقول مثل هذا أبدا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قال يستفاد من الحديثين، أولا أن التيمم يدل على أن التيمم رافع للحدث وليس مبيحا للصلاة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه طهورا، يعني أنه لا ليس مبيحا للصلاة فقط وأن الحدث باقي، فإذا تيممت فقد ارتفع الحدث مثل ما يرتفع إذا توضأت أو اغتسلت. ولذلك قال فإذا التيمم طهور أحدكم، وقال في الحديث الآخر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فهو إذا رافعا ليس مبيحا فقط، يعني أنه رخصة مؤقتة، ولذلك أحكامه أحكام الوضوء وأحكام الغسل، لا يبطله إلا ما يبطل الوضوء. فما دمت باقا على ما أنت عليه من حين ما تيممت فأنت تصلي فروضا ونوافلا، والله أعلم. نعم. وقال حفظه الله تعالى والتيمم يعم جميع وجوه الأرض، لأن لزوم الطهارة قد يكون في أرض ليس فيها تراب، في أرض صخرية أو رملية وغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تيمموا في غزوة تبوك، مع أن الطريق غالبها بين تبوك والمدينة رملية، ولم يذكر عنهم أنهم حملوا معهم التراب. ويؤيد هذا القول أيضا عموم الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. لأن بعض العلماء رحمهم الله شددوا في الأمر وقالوا لا بد أن يكون التيمم على تراب له غبار. أي من يضمن أن كل مكان إذا حلت الصلاة وأنا مسافر بأن هذه الأرض عليها غبار؟ وهل ذكر ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه أنهم كانوا لا يتممون إلا بأرض فيها غبار، أو كانوا يحملون معهم التراب الذي فيه غبار حتى يحتاطوا؟ أبدا. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وطهوره، تيمم على المكان الذي أنت فيه، إن كان طين يعني الأرض طينية قيعان صلبة تراب رمل مكان حصبة الأرض كلها هكذا، ما عليك إلا أن تضرب هذا المكان وتمسح وجهك ويديك فتكون الصلاة إن شاء الله صحيحة. أما أن تحمل معك حجر وتتيمم به فهذا باطل باطل. نعم. وقال حفظه الله تعالى: وفيه دليل على أن التيمم ضربة واحدة يقسمها بين وجهه وكفيه. أما ما جاء عن بعض الصحابة أنه كان يضرب ضربتين فذلك موقوف عليه. وأيضا الواجب مسح الكفين فقط لا مسح الذراعين، ومسح الكفين يكون من مفصل الكوع ولا يمتد إلى الذراع أو إلى المرفق كما قال ذلك بعض الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على مسح الكفين ولم يمسح الذراعين. نعم، يعني ما أحتاج أنك تفعل مثل ما تفعل بالوضوء، تمسح بالتيمم إلى المرفقين أو إلى الذراع، لا، ظاهر الكفين هكذا هكذا فقط، ما أحتاج أنك تصل إلى هذا ولا إلى المرفق، لا، الكفين فقط. نعم. وقال: وفيها وفي الحديث دليل على أن الجاهل في الحكم إذا صلى باجتهاده لا يعيد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عمارا بإعادة الصلاة. وكذلك في حديث المسيء في صلاته فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عدة مرات: صلي فإنك لم تصلي. وفي النهاية بين له كيفية الصلاة ولم يأمر بإعادة ما مضى، لأنه صلى باجتهاده ومعرفته وكان جاهلا، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تيسير الله على عباده. نعم، عمار رضي الله عنه يعني تيمم وزيادة، غمر نفسه كلها بالتراب والغبار مجتهدا، فتيممه صحيح، ولكن اجتهاده كونه مرغ جسمه كله هذا ما يلزم، هذا من باب التشديد، لكنه فعل احتياطا رضي الله عنه واجتهاد. أما الرجل الذي المسيء صلاته فإن الصلاة التي رآه عليها النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنها غير صحيحة وأمره بقضائها، ولذلك مرارا يقول له صل فإنك لم تصلي، لكن الصلوات الماضية التي عملها جهلا واجتهادا وظنا أنه على حق هذا هو الذي ما أمره بأن يعيد الصلوات الماضية فيشدد عليه. لكن هذا لا يدل على أن الإنسان كل ما جهل حكم اجتهد فيه وعمل على ظنه واجتهاده، لا، إذا جهلت فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لست معذور ما دمت شاك في الحكم جاهل به، اسأل، لا تعمل على جهل واجتهاد منك تقول أنا بجتهد وعلى النية إن شاء الله وربنا غفور رحيم. صحيح ربنا غفور رحيم وأيضا شديد العقاب، ما جعل الأمر على حسب ما يريد الإنسان، ما دام لك استطاعة وقدرة أنك تسأل فعليك أن تسأل، اسأل ولا يمنعك الحياء ولا الكبر من أن تسأل عن دينك. اسأل عن كل ما جهلت أو شككت به حتى تعبد الله على بصيرة. لا تقول أنا بجتهد إن شاء الله ما يصل إلا خير. صحيح هذا كلام طيب، لكن ما هو صحيح أنك تجتهد في الأحكام وأنت عندك قدرة على أن تسأل وتعمل بالصحيح، يعني تعبد الله على بصيرة وعلى علم. إنما الإنسان يعذر لو تقطعت به الأسباب، ما له حيلة. هذا نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. رواه البزار الصحاح بن القطان، ولكن صوب الدار قطني إرساله، وللترمذي عن أبي ذر رضي الله عنه نحوه وصححه. هذا الحديث لعله مر علينا، والمقصود أن الإنسان لو طالت به المدة وهو لم يجد الماء في بر سجين في مكان ما عنده ماء ولا باستطاعة أن يصل إلى الماء أو ما يستطيع استعماله، فإنه ولو طالت المدة فالرخصة معك موجودة، لكن لا تترك سببا تستطيعه من أجل استعمال الماء. فإذا تقطعت بك الأسباب ولم تجد حيلة عند ذلك تيمم ولو طالت المدة، لكنك تجتهد وتحرص على استعمال الماء ووجوده والبحث عنه. ولو كبرت، يعني مثلا عيست من وجود الماء يوم من الأيام ثم كبرت في الصلاة ثم تذكرت ما بإمكانك أن تصل إليه وتحصل عليه قبل خروج الوقت، أو جاء إنسان ومعه ماء وأنت تصلي، فالصلاة الآن بطلت لأن العذر قد زال. فإن كان هذا الإنسان الذي جاء معه ماء فالحمد لله، توضأ ثم صل. أما إذا كنت تذكرت أن فيه ماء وبإمكانك أن تصل إليه كذلك انصرف من صلاتك، لأنها بطلت حينما تذكرت الماء، ثم أسرع إلى الماء وتوضأ واستأنف الصلاة من جديد. المهم إن الله عز وجل أباح لنا التيمم إذا لم نجد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم إلى الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. سواء صلاة أو صلوات، يوم أو أيام، شهر أو شهور، ما دام أنك تبذل جهدك وتستفرغ وسعك بأن تحصل على الماء ولم تستطع فأنت معذور ولو طالت المدة. فإذا وجدت الماء فبادر إلى استعماله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والنسائي. يعني أن هذين الرجلين لما وجبت الصلاة وأيسوا من وجود الماء تيمموا وصلوا، لأن هذا هو الواجب عليهم، لكن بعد ذلك وجدوا الماء، فأما أحدهم فقال ما دامني وجدت الماء أتوضأ وأعيد الصلاة احتياطا، وأما الآخر قال عملت بالرخصة التي رخص الله لي بها فلم أجد ما فتيممت وأصليت فلم يعد. فلما رجعوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكروا له ذلك أقر كل منهم على ما فعل، فالذي اجتهد وتوضأ وأعاد الصلاة قال له لك الأجر مرتين، أجرا على اجتهاده وأجرا على إصابته للعمل للسنة، لأن إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته للسنة. وأما الذي لم يعد قال أصبت السنة، يعني عملت بالواجب عليك وليس عليك حرج. فعلى هذا ينبغي الإنسان أن يحتاط ويأخذ بالأحوط دائما، لأن الأحوط إذا أخذت به ليس هناك أحد يغلطك أو يخطئك، إذا أخذت بالأحوط ما في أحد يخطئك، لكن إذا أخذت بالشيء الذي تقول ما أدري هو صحيح أو صحيح لكن أظنه صحيح، فربما تجد من يقول ليس صحيح. فخذ إذن بالأحوط ولو كان في بعض المشقة حتى تطمئن أنك أديت العمل صحيحا ولا أحد يخطئك، إذا أخذت بالأحوط ما أحد يخطئك. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل وإن كنتم مرضى أو على سفر، قال رضي الله عنه إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. رواه الدارقطني موقوفا ورفعه البزار وصححه ابن خزيمة والحاكم. نعم، هذا سواء في الجهاد أو في غير الجهاد، إذا كان في قروح في جروح في أماكن يضرها الماء يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم عن الباقي كما ذكرنا في أول الدرس، إلا إذا كانت الجروح هذه أو الكسور عليها جبير عليها لفافة فإنك تغسل ما يمكن غسله وتمسح على هذه اللفافة مسح، تبل يدك وتمسح على اللفافة فيكفي. أما إذا كان جرح مكشوف والماء يضره فاغسل ما يمكن غسله ثم تيمم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه أنه قال انكسرت إحدى جندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر. رواه ابن ماجه بإسناد واهن جدا. على كل حال وإن كان واهن جدا فيعاوده أشياء أخرى على أن الجبيرة مثل جرح، إذا كان الإنسان مكسور أو مجروح فكما تقدم تغسل ما يمكن غسله ثم تمسح على اللفافة أو الجبيرة، أما إذا كان مكشوف كما قلنا تتيمم. وبالله التوفيق. نعم. وقال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الرجل الذي شج رأسه فاغتسل فمات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على رواته. هذا مثل ما قلنا يغسل البدن والمكان السليم ويمسح على اللفافة التي على الجرح ويصلي. وإذا كان مكشوف كما قلنا أيضا فإنه يتيمم عنهم. إذا مسح ما يحتاج تيمم، إذا كانت اللفافة والجبيرة بقدر الحاجة ما في زيادة فإنك تمسح عليها مسح بيدك مثل ما تمسح على الجورب إذا أردت أن تتوضأ للصلاة وعليك جوارب لبستها على طهارة، فإنك ما تغسل رجليك تمسح على الجوارب. كذلك إذا كان فيك جرح كبير أو صغير، كسر أو جرح، إن كان عليه لفافة عليه جبيرة امسحها مسح، اغسل ما يمكن غسله وامسح على الجرح يعني على اللفافة مسحا. فإن كان مكشوفا والماء يضره فاغسل ما يمكن غسله ثم تيمم. لا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: والجبيرة تخالف المسح على الخفين وعلى العمامة في أمور. الأمر الأول أن المسح على الجبيرة لا يتحدد بمدة، وإنما يمسح الإنسان ما دام محتاجا إلى بقاء الجبيرة ولو طال الوقت. أما المسح على العمامة وعلى الخفين فهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر. نعم، هذا ما تقدم لنا في باب المسح على الخفين. إذا لبست خفين وأنت في البلد، خفين أو جوارب أو، فلك المسح عليها 24 ساعة، كل ما توضأ تمسح. وإذا كنت مسافر لك 72 ساعة يعني ثلاثة أيام بلياليها، سواء على الجوارب أو على العمامة التي لففتها على رأسك ثابتة مشدودة وقد لبستها على طهارة، فيجوز تمسح عليها وتكمل المسح على ما كان مكشوفا من الرأس. لكن أنه يحدد، أولا لابد تلبس على طهارة، ثانيا أنه من الحدث الأصغر فقط، إذا جاء عليك جنابة تخلعه، وكذلك محدود بمدة يوم وليلة للمقيم ثلاثة أيام بليالي عليه. أما الجبيرة أو اللفافة على الجرح، أولا ما تحدد بمدة، على حسب الحاجة، ما دمت محتاج إليها فتبقى وتمسح عليها. والثاني أنه ما يقتصر على حدث الأصغر، وإذا صار عليك جنابة لازم تغسل، لا، سواء حدث أصغر أو أكبر. إذا أردت أن تتوضأ أو تغتسل اغسل ما يمكن غسل ثم تيمم. والثالث أنه ما يتحدد بيوم وليلة أو بثلاثة أيام، أو يلزمك أن تجعل جبيرة على طهارة، ربما يجي أمر مفاجئ نسأل الله العفو والعافية فيضطر إلى لف الجرح والكسر على أي حال، فلا يشترط أن يكون على طهارة حينما وضعت الجبيرة واللفافة. أما الخفين ما يمكن تمسح عليه إلا إذا كنت لبستها على طهارة. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن فاطمة، قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. قال ابن حجر: رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا. يعني لا يعتمد عليه، إذا تيممت فالتيمم مثل الوضوء، لا يبطله إلا مبطلات الوضوء، لا خروج الوقت ولا غيره. المهم أنك تيممت بنية الطهارة وإرادة الصلاة، فأنت تصلي نوافل وفروض ما لم تفعل شيء من نواقض الوضوء. يعني التيمم مثل الوضوء تماما لأنه رافع للحدث مثل الماء. هذا تكملة للباب الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. الحيض دم يخرج من قعر الرحم، وهذا من حكمة الله عز وجل أن أجراه الله في النساء. غالبا يكون هناك نواجذ من النساء قد لا تحيض ثم لا تحمل أيضا، والله حكيم عليم. وهذا الحيض من حكمة الله عز وجل أنه إذا حملت في الغالب لا تحيض، فإن ينصرف بإذن الله غثاء للطفل. لكن إذا لم يكن هناك موانع وليست حامل فالغالب أن المرأة كل شهر تحيض، وهو يعني دم الحيض أسود ثخين ممتل، يعني رائحته قبيحة. ولذلك قال الله عز وجل: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. النفس الأبية والنفس الكريمة ما تقرب المرأة وهي حائض، يعني في مكان الولد، لكن له أن يباشرها ويستمتع استمتاعا يقضي حاجته بدون شيء محرم. المهم أن هذا صفة الحيض، يعني غليظ وأسود ورائحته قبيحة. أما الاستحاضة هذا نزيف مرض من أدنى الرحم، عرق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك دائم عرق، عرق ينطلق عن المرأة في أدنى الرحم، ودمه خفيف أحمر وليس له رائحة الحيض. ثم أن الحيض له أعراض تحس بها المرأة وتعرفها، يعني هذه من باب التمييز، تمييز الدم بعضهم عن بعض. فما دامت المرأة ترى دم الحيض على صفته في نتنه وفي رضته وفي سواده فإنها تجلس لا تصلي ولا تصوم. فإذا ذهب الحيض وبقي دم الاستحاضة تغتسل وتصوم وتصلي، لكن تتوضأ لكل صلاة، لأن هذا النزيف ينقض الوضوء. ولا تتوضأ إلا إذا وجبت الصلاة، إذا أذن دخل الوقت، لأن هذا حكمها وحكم كل من معه حدث دائم من سلس أو استطلاق ريح أو غير ذلك. فلا تتوضأ إلا إذا وجبت الصلاة، فعند ذلك تتوضأ وتحفظ وتصلي فروضا ونوافل. هذا إذا كانت ليست لها عادة منتظمة ولا عدد معين، يعني أحيانا يأتيها الدم في وسط الشهر، في أول الشهر، في آخر الشهر، أحيانا 7 أيام، 8 أيام، 7 أيام، أكثر أقل، لكنها تعرف تميز بين الدمين، دم الحيض ودم الاستحاضة، فتعمل بالتمييز الذي ذكرناه من الأوصاف. أما إذا كانت لها عادة ثابتة وعدد معين هذه مرتاح، ما دام عادتها ثابتة في أول الشهر مثلا أو في منتصف الشهر أو في العشرة الأخيرة من الشهر، تعرفه ثابتة مرتبة تماما، وأيضا عدد معين 6 أيام أو 7 أيام أو 8 أيام أو أقل أو أكثر، المهم من الثابتة هذه ما فيها اشكال. قال له عليه الصلاة والسلام: بع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذه ما فيها اشكال ما دام تعرف عادتها وعدتها، ما فيها اشكال. هذان نوعان: النوع الأول تعمل بالتمييز، تمييز الدم هذا من هذا، فإذا ذهب دم الحيض تغتسل وتصلي. والثانية تعمل بالعادة والعدة، تعرف عادتها منتظمة وعدتها منتظمة، هذا ما فيه أشكال. الثالثة هي المشكلة، ثالثة نوع ثالث مشكل، وهو أنه ما لها تمييز، ما تميز الدم هذا من هذا، وليس لها لا عدد ولا عدة منتظمة، لا عادة منتظمة ولا عدد مضبوط. أحيانا تحيض 6 أيام، وأحيانا 7 أيام، وأحيانا 4 أيام، وأحيانا في أول الشهر، في آخر الشهر، في منتصف الشهر، ما لها لا عدد ولا عدة عادة ثابتة. كل شيء ولله الحمد له حل، الشرع ما ترك شيء ولله الحمد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لمثل هذه المرأة: تحيضي في حلم الله من أول شهر، من أول كل شهر 6 أو 7، ثم اغتسلي وصلي. ما دام عادتها ليست منتظمة وعدد الأيام غير منتظم فلها قاعدة واحدة: من أول الشهر، من أول يوم تجلس، تترك الصوم والصلاة 6 أيام أو 7 أيام، وهو غالب مدة الحيض، ثم تغتسل وتصلي. فإذا جاء أول الشهر كذلك. هذه الحالة الثالثة، وهي التي ليس لها تمييز باللون وصفات الدم، وليس لها عدد ولا عادة منتظمة، فإنها تتحيض من كل أول شهر 6 أو 7، ثم تغتسل وتصلي. فالحمد لله ما فيه مشكلة ولله الحمد لله، وفي الشرع حلها وبيانها. نسأل الله الثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، ونسأله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا وجد الماء وكان في رحلة برية ولكنه قليل وقد ينتهي إذا تم الوضوء لكل صلاة، فهل يتيمم؟ إذا خاف على العطش، إذا خاف على نفسه من العطش والهلاك والضرر، فإنه يتيمم إذا لم يستطع يتوضأ ويصلي الوقتين والثلاثة بوضوء واحد. فإنه إذا خاف على نفسه أو على من معه فإنه يتيمم والحمد لله. يقول: هل وجود الماء يبطل التيمم؟ نعم، إذا وجد الماء في وأنت في الصلاة. أما إذا بذلت جهدك وأيست من وجود الماء وخشيت خروج الوقت ثم صليت وأكملت الصلاة ثم وجدت الماء، هذا لا تبطل الصلاة. هذا مثل الرجلين الذي اجتهدوا وصلوا، الحديث مر علينا قريبا، واحد منهم اجتهد وأعاد الصلاة والثاني ما اجتهد، فكلهم أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. أما إذا وجد الماء وأنت في الصلاة، ولو أنك في التحيات في التشهد الأخير تأكدت أن فيه ماء، سواء جاء به رجل، إنسان جاء به، أو تذكرته وبإمكانك تصل إليه، فإن الصلاة تبطل وعليك أن تتوضأ وتصلي. نعم. يقول السائل: من سنوات عديدة يعاني من آلام في الكتف وذهب إلى الأطباء، يقول: ونصحوه بالكي، يقول: أنا مضطر، فما حكم العلاج بالكي؟ كي من العلاج الجائز شرعا، وإن كان تركه إذا لم يكن ضرورة أفضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه من العلاج ومن الدواء والأسباب الجائزة آية من القرآن يعني رقية أو لعقة من عسل أو شرط محجن يعني حجامة أو لذعة من نار وما أحب أن أكتوي. فالكي جائز للضرورة. بسم الله يكسان يقول في حديث البارحة في الوضوء بعد الجماع يقول إذا بقى شيء في ذكر الإنسان من المني هل يلزم أن يغسله أم يكتفي بيتوضأ؟ إن كان قصده هل يلزم أن يغتسل مرة ثانية فما يلزم أن يغتسل، ما دام يغتسل ثم خرج شيء هذا مثل خروج البول، فعليه أن يستنجي ويتوضأ، يستنجي ويتوضأ ما دام اغتسل بعد الجنابة ثم خرج منه شيء فهذا الشيء مثل البول، ما يوجب إلا الوضوء، يستنجي ثم يتوضأ ولا يعيد الغسل. يقول في الحديث الذي جاء في من أراد أن يعاود الجماع مرة أخرى يتوضأ، يقول إذا بقى شيء هل يلزم أن يغسل فرجه أم يكتفي بالوضوء فقط؟ لا، على كل حال هو غسل الفرج هذا هو أنظف وأحسن وهو الأصل، لأنه ما يصح أصلا، لا يصح وضوء إلا بعد الاستنجاء إذا كان قد خرج شيء من السبيلين، فلا يصح وضوء إلا بعد الاستنجاء. يقول السائل بعض طلاب الحديث يحتفلون عند ختم في قراءة صحيح البخاري أو كتاب آخر كتب الحديث، هل هذا ذلك الاحتفال له أصل من السنة؟ ما علمنا له أصل، أنا ما سمعت قبل اليوم قبل هذا الكلام ما سمعت أن أحدا يحتفل أو يفعل شيء من الأعمال احتفالا بختم الكتاب أبدا، إنما الإنسان يحمد ربه ويشكره ويثني عليه على في أي نعمة أسبغها الله عليه ظاهرة أو باطنة علم أو غيره، إذا أنعم الله عليك بنعمة فإن هذه النعمة تستوجب الشكر يشكر الله عليها. ويقول السائل هل تلزم التسمية عند التيمم؟ مثل ما شرع بالوضوء يشرع بالتيمم. يقول هل هناك فرق بين الكرامة والمعجزة؟ نعم، الكرامة تكون لمن شاء الله عز وجل يجعلها على يده، ولا يلزم أن يكون من الأنبياء، وأما المعجزة ما تكون إلا على يد نبي، وكلهن من خوارق العادات لكنها كلها صحيحة وشرعية، إنما التي تكون على أيدي المشعوذين والسحرة هذه من الدجل والكذب ومن خوارق العادات التي يعملها السحرة يخدعون بها الناس، هذه باطلة. يقول هل يجوز الإسراع إلى الصلاة ليدرك الصلاة في الجماعة؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا أو فأتموا، لكن علينا أن نستعد ونحرص على التبكير حتى ما تفوتنا، أما السرعة والعدو والركض علشان تدرك هذا ليس من السنة. يقول ما حكم التهاون في الصلاة وذلك تأخير الصلاة الفجر عن وقتها؟ سواء الفجر ولا غيره، اللي يتهاون عن الصلاة يتهاون بالصلاة فيه صفة من صفات المنافقين، فإن داوم عليها فهو منافق معلوم النفاق. فالصحابة رضي الله عنهم يقولون ولقد رأيتنا ما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فالواجب أن المؤمن يحرص على الصلاة، إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. نسأل الله الثبات والتوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.